فلله الفضلة من قلبه وقلب وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. هذا يعده شيخ الإسلام نسأل الله العافية والسلامة، يعده شيخ الإسلام من الشرك الخفي، هذا الذي يعني يفعل المعصية. طبعا على حسب حال هذا الفاعل الناس يختلفون، لكن المقصود كونه يخاف من المخلوق أن يراه، ما عنده الخوف من الخالق. شيخ الإسلام عده من الشرك الذي قل ما يسلم منه الناس. أي الشرك الخفي، الشرك الخفي نسأل الله العافية والسلام. نعم، ما يندرج شيخنا تحت قول الفضل بن عياض، من عمل من أجل الناس فقد رأى، ومن ترك العمل من أجل الناس فقد أشرك. هذا ما له علاقة، هذا في المعصية، هذا في الطاعة. الكلام القيم في المعصية، اللي يفعل المعصية وهو يعني يعلم أن لا، هو قد ما مقصود أنه يعلم أن الله يرى، مو بشرط أنه استخف، انتبه، مو بشرط أنه استخف، يمكنه يفعل المعصية هو يستغفر، ها؟ ولكن هذا أيضا نوع من الشرك، نوع إيش؟ الناس يتفاوتون فيه، فإذا دخل عليه أحد ولا شيء ترك هالمعصية هذه، فهذا نوع يعده شيخ الإسلام من الشرك الخفي. أحسن الله إليكم. يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن أقام في خدمة من يحبه من البشر. إذا وصلت الحال إلى هذا، إذا عامل ربه ما صدق في في في معاملته، ما صدق في عبادته، فهذا يعني فهذه تعتبر حاله متردية، حاله يعني سيئة جدا. قوله يعني نسأل الله العافية، قد يكون هذا يعني قد يكون يعني عنده الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذا الذي يعني قد يجمع بين السيئتين، عصيان الله في السر، وإذا عبد الله ما صدق في عبادته ولا أحسن فيها وهو غافل لاه عنه، فهذا لا يستبعد أن يكون وقع في الشرك الأكبر. الله أعلم بما في القلوب، لكن هذا لأن يا أخوان الشرك الأكبر ترى مو فقط كون الإنسان يعبد صنما أو حجرا أو النبي سمى من يؤثر القطيفة والخميصة والدرهم والدينار على الله عز وجل وعلى عبادته ومحبته والتوكل عليه، سماه عبدا، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة. فالصدق مع الله في عبادته، الصدق يا إخوان غير الإخلاص، خلاص يعني نيته لله ما يبي غيره، الصدق أن يوقع العبادة على الوجه الذي يحبه الله. ولهذا يصلي رجلان في الصف كلاهما يريد الله، لكن ما بينهما في الفضل كما قال ابن القيم في موضع آخر كما بين السماء والأرض، لأن هذا صدق في عبوديته، والآخر صلى وهو غافل ولاهي. نعم، أحسن الله إليكم. ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه. ولهذا عز وجل يعني ذكر أعوذ بالله من الشيطان وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الأمر مذموم يعني حتى هم يذمونها. فكون القلب يشغف حبا بغير الله فهذا يعني نوع من الشرك، صدق الشرك صلى الله عليه وسلم. ويخلص وينصح بغير ربه، هذا هذه العبودية، هذه العبودية. نعم أحسن الله. وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجهه به مخلوقا لمثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق شريكا في ذلك لكان ذلك جراء لكان ذلك جراءة وتوتبا. ولو فلو جعل له من أقرب الخلق شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوتبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين خلقه فيما لا ينبغي ولا يصرح إلا له سبحانه. فكيف وإنما يشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنهما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى ما عبد شدد عندك شيخ. لا ما عبد من عبد من دون الله، هكذا الشيء يعني ما أدري الأخوان عندكم نفس الشيء عبد عندي أنا بالتشديد، لكن عند بعض الشيخ ما عبد من عبد من دون الله نحذف التشديد. ما فإنه ما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا. وهذا يدلك على أن معنى العبودية أشمل مما يظنه الناس، أنك تعبد شجر أو قبر أو صنم، لأن الشيطان ما تشوفه أنت الآن حتى تسجد له ولا ترى. صحيح. لكن طاعته هذه العبودية، طاعة الشيطان هذه نوع من أنواع العبودية، والناس يتفاوتون فيه مو واحد. نعم صلى الله عليكم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته وهو يوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له, وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان, فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها, وهو هذا هو الشيطان الرجيم. لا عبد الله ولا عبد. إذن ما فيه يعني ما فيه إلا طريقين, ما طريق الرحمن أو طريق الشيطان. فمهما تعددت صور التعبد والتأله لغير الله فكلها مرجعها للشيطان. النصارى يعبدون الشيطان, واليهود يعبدون الشيطان, والبوذيين يعبدون الشيطان, والسيخ والمجوس والهندوس والقبوريون, وكل هؤلاء يعبدون الشيطان. ويعني قد صدق عليهم إبليس وإيش ظنه, فعبدوه من دون الله. نعم وضعت لهم أشكال وصور, هذه كلها بدع. عبادة المسيح, عبادة القبور, عبادة كله بدع, هذه محدثات الشيطان أحدثها حتى يصرف الناس عن التوحيد. فإذا صرف الناس عن التوحيد فإنهم سوف يقعون في الشرك. ولهذا ماذا قال تبارك وتعالى عنه, يدلك على أن الواقع أنهم يعبدونه ويشركون به. قال إني كفرت بما أشركتمون إيش من قبل. كل من عبد غير الله فإنه عابد للشيطان. نعم أحسن الله. هنا لفظ الشيخ قال وهذا هو الشيطان الرجيم, لا عبد الله ورسوله كذا يا أخواني. لا ما فيه ورسوله. لا عبد الله ورسوله, يمكن في كلمة ساقطة, ولا عبد الله ولا اتبع رسوله. نفس العبارة عندكم نفس العبارة الشيخ. ولا عبد الله ولا اتبع رسوله, هذا لا عبد الله ولا اتبع. أحسن الله إليك. فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه, ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس, أي من إغوائهم وإن ضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله, وأنه لا يغفر بغير التوبة منه, وأنه يوجب الخلود في العذاب, وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه, بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره, كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصل. المقصود أنه في قوله عليه رحمة الله وما قدر الله من فعل كذا, وما قدر الله حق قدره. طبعا هو كون الإنسان يقدر الله حق قدره هذا أمر مستحيل ولا يمكن للإنسان أن يقدر الله حق قتل حد ما يمكن يعني. لكن كونه يعني يريد ويرغب أن يكون يعني ممن يعظمون الله ويجلونه سبحانه وتعالى فهذا ممكن، وهذا يظهر ويتبين في عبودية الإنسان. ولهذا تذكرون في بعض الأحاديث أن رجلا قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال: فعجز الملائكة أن يكتبوها. هذا نوع من كونه يقدر الله على حسب طاقته. فالملائكة أيضا ما استطاعوا، وش نكتب يعني؟ هذا شيء كما ينبغي، فقال: اكتبوها لعبدي فإذا لقيني جزيته أو كما جاء. وهكذا الرجل الذي دخل والنبي يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله رب العالمين كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي: من المتكلم بعد الصلاة؟ ثم قال: رأيت 12 أو قال 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. إذن أنت يمكنك أن تصل إلى شيء من هذا. يعني بماذا؟ بكثرة الثناء على الله، كثرة الحمد والتمجيد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المشهور حديث الشفاعة أن النبي يؤذن له في السجود فيسجد، قال: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل يحمد بها ربه. فهي يعني فمحبة الله هي قائمة يعني على بل الإحسان في العبادة. ما يمكن أن يصل الإنسان إلى الإحسان في العبادة، أي مرتبة الإحسان وأن يعبد الله كأن يراه، إلا بمثل هذا. يعني من ضمن أدواتها ومن ضمن أمورها ما جاء في الحديث لما قال: الحمد لله رب، قال: حمدني عبدي، وعلى الرحمن قال: أثنى علي عبدي، قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا ذكر الله وحمده، لهذا يقول الله عز وجل: انتبه ماذا يفعل أهل الجنة. يقول: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم سبحانك اللهم وبحمدك يعني، لكنه إشارة إلى أن هذا معروف، سبحانك اللهم وبحمدك. وهكذا لو تأملت وجدت أن الله عز وجل يصف الملائكة عنده، قال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد. هذا هو تعظيم الله، يعني هذا الذي يقدر عليه المخلوق من تعظيم الله، أن يكون يعني. ولهذا أجمع العلماء على أن أفضل الأعمال مطلقا ملازمة ذكر الله، ملازمة إيش؟ ولهذا لما جاء رجل إلى النبي وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني شيء يكفيني ويجزيني عنه، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لاحظ التعبير دقيق في قوله: لا يزال الإنسان إيش؟ تذكر هذا، وتذكر قول النبي لما غرس على ذاك، قال: إنهما لا لا لا يزال يخفف عنه ما لم تيبس ما دامتا رطبتين، ما دام رطبتين، لأنهما تسبحان ما دامهما إيش. وهذا مراد النبي في الرطوبة، الرطوبة في لسان الإنسان، ما قصد الرطوبة إيش، قصده الرطوبة بكثرة إيش؟ كثرة التسبيح والتهليل والحمد والتكبير والحوقلة والاستغفار وقراءة القرآن. فهذا الذي يجعل الإنسان يعني يدخل بإذن الله في عداد

فإذا هو خصيم مبين. نسأل الله العافية. شوف يعني فرعون وش أنت يا فرعون، يقول اخت من نطفة الله وسبقك عدم ومت يعني، ثم يعني يخاصم في ربه و الله. فهذا الحقيقة يعني يقودنا ويلزم منه سعة حلم الله عز وجل الله عباده، أنه لا يبادر. لهذا شوف سبحان الله يعني الله لما أرسل موسى وهارون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله العظيم. فالمخلوق ولهذا يعني ما يمكن يفعل هذا، ما يمكن يفعل هذا من أنار الله قلبه بالإيمان وعرف صفات الرحمن، ما يمكن يعني يخطر بباله مثل هذا الخواطر السيئة، فضلا عن القول، فضلا عن أن يبارز ربه وينازع الله عز وجل ويعادي أولياءه. فهذا من الجهل ومن إضلال إبليس. إبليس أضله، فهو الآن يظن أنه ملك وهو في الحقيقة عابد لإبليس وعابد الإنسان. ما لا بد له من عبودية، ما يمكن يخرج عن عبودية. فهو إما أن يكون عبدا محررا أي لا شرك فيه، وإما أن يكون عبدا لغير الله. ولهذا ماذا قالت امرأته عمران؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني إيش؟ محررا، ما ليس لمخلوق فيه شيء، ليس لمخلوق فيه شيء. وهكذا ينبغي أن يكون العبد، ليس لأحد من الخلق في عمله شيء. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا. فالإنسان لو عرف قدر نفسه ما نازع ربه، لأن هنا يا أخوان أمر منازع غير أمر الذنوب. الذنوب أمرها أسهل، نعم هي قد تضر العبد وقد تكون سببا لعقوبته، ولكن المنازعة أمرها أعظم وأشد. المنازعة معناها أنه لا يسلم لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان جنس ذنوب أهل البدع من هالجنس هذا، بخلاف جنس ذنوب أهل المعاصي. فالعاصي يستغفر الله ويتوب إليه، أما هذا لا يستغفر ولا يتوب. صلى الله العافية والسلام. كلما رأى آية ازداد كبره وعتوه. تأمل قوم فرعون، أتتهم آيات آيات يعني صنع عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، ومع ذلك شوف كيف الكبر، لم يسلموا. ولهذا يعني نعلم أن أمر العقيدة أمر عظيم، أمر التوحيد أمر عظيم. يعني لا سلامة للعبد من عذاب الله ولا نجاة له إلا بالتوحيد، مهما فعل من الأعمال. إذا لم يكن موحدا فإنه لا ينفعه عمل. نعم. أحسن الله إليكم. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع، والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عن رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر، وإن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب، كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا السر. أحسن الله. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب والمذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. فصل. مقصود يعني أن أنا أمر آخر يعني ما ذكر رحمه الله ذكرته آنفا، وهو أن المبتدع منازع لله، هذا أمر عظيم ومشاق لله. انتبه، لهذا قال تعالى: ومن يشاقق الله والرسول. الآية قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو يعني ما السر الذي جعله ينازع؟ الكبر الذي في القلب. هذا الكبر الذي في القلب هو الكبر الذي وصف الله به إبليس حينما قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبا إيش؟ واستكبر. انتبه الفائدة هذه. فالمبتدع ما يمكن، يستحيل أن يخلو من الكبر، ما يمكن أن يخلو المبتدع من الكبر، وإلا لما وقع فيما وقع فيه. ولهذا سبحانه وتعالى يعني مثل هذا ما يهدى، ما يهدى إلى الحق ولا يتوب. ولذلك قال تبارك: سأصرف عن آيات إيش؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من هنا كان أمر البدع أخطر أشد، لأنها منازعة لله سبحانه وتعالى، وفيها نوع من القدح في خبره وتصديق خبره والتسليم لأمره وحكمه، فيها قدح. وإلا لو أنه سلم لخبر الله أي ما جاء في القرآن لما عارضه بأي معارضة بأنواع الجدل والعلوم، لكنه لم يسلم. وهذا وهنا هو أشبه الكفار، هنا الآن هو أشبه الكفار بتكذيبهم، أشبه الكفار بتكذيبهم لما جاء في كتاب الله في قوله تبارك ما قال تبارك: بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من هنا نعلم إيه لماذا صار أمر الابتداع في الدين أخطر وأشد على الإنسان، على الفرد، على المجتمع، على الأمة. من ماذا؟ من الذنوب، من الذنوب والمعاصي. وأن جناية البدع، انتبه كما أشار لهذا ابن القيم، جناية البدع هي على الدين، جناية البدع على إيش؟ ها؟ على الدين. يعني وش معنى على الدين؟ يعني سوف الدين يحرف ويبدل، ويقع ومن وقع في مثل هذا صدق عليه قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء،

فحقه باقي حتى لو أخذ أهله الدية، حقه باقي يوم القيامة. يعني هو انتاب بينه وبين الله كيفه، لكن توبته هذه لا تكفيه ولا تنفعه يوم القيامة. حق المقتول باقي، ولهذا قال ابن عباس: أبى الله أن يجعل قاتل إيش توبة. قصده رضي الله عنه قصده أن حق المقتول باقي حتى لو تبت، فلا بد من مطالبتك يوم القيامة بها الدم. الله أكبر. قالوا نعم نعم يعتبر عمد، لا ما على كل حال هو اللي تسبب بهذا، هو الذي تسبب بهذا، هو الذي أزال عقله بهذا السكر. نعم فاعتداؤه على الآخرين هذا لا يمنع من أخذ الحق منه. أما مؤاخذته في الآخرة الله أعلم، أما كونه قاتل نعم قاتل ولا بد أن يقتل. سلام الله عليك. قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب وهي تتناول الكفر فما دونه. قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنوب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاءه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه ولا يمكن تسليمها إلى المقتول. فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه وتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله ثلاثة حقوق بالضم. أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة من عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. المقصود أن حق المقتول كون الله عز وجل يرضي المقتول أو يعني هذا قد يختلف من شخص إلى آخر، ما هو كل من قتل بكم، لكن على كما قال رحمه الله: إن استوفى شروط التوبة وتاب وأناب ولكن يبقى المقصود أن حق المقتول باقي يوم القيامة، يعني أن الحق باقي وله حق وله أن يطالب به، كون الله يرضيه حتى يعني هذا ممكن، نحن نقول لا هذا ممكن أن يعني، ولكن المقصود أن حقه إيش باقي، أن حقه باقي. قد جاءت في هذا نصوص صريحة في السنة البخاري ومسلم، يأتي يوم القيامة يقول ورأسه يشخض دما يقول: ربي سل هذا فيما قتلني. فأول ما يقضى به يوم القيامة الدماء، ما فيها لعبة دي. أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. نعم. سأل الله عليكم شيخنا، باقي تقريبا حوالي 6 دقائق أقرأ دقيقتين باقي صفحة.